وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون تكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما سكون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا